ترجع جميع أموركم من الخير والشر، فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا للآيات ثم استمعنا إلى تفسيرها. وأذكر بالرقم الذي نستقبل عليه الاتصالات 011-405-2999. بقي أن نتوقف مع ضيفنا لذكر أبرز ما يجب التنبه إليه عند تلاوة هذه الآيات في حلقتنا. تفضل شيخ يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني هذا المقطع طبعا من المقاطع التي ألاحظ عليها أنا شخصيا أن الراء تكرر فيها كثيرا، وغالبا ما أسأل عن هذا السؤال، يعني متى نفخم الراء ومتى نرققها. فعلى سبيل المثال، عندما يقول الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر، الراء الأولى هذه معنا في هذا المقطع، ثم يقول: من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأن قال: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. القاعدة الأساسية في حكم الراء أنها دائما ننظر للراء نفسها، إذا كانت الراء نفسها ساكنة ننظر إلى ما قبلها، إذا كان ما قبلها مفتوح أو مضموم فإنها تفخم، إذا كان ما قبلها مفتوح أو مضموم فإنها تفخم، وإذا كان ما قبلها مكسور فإنها ترقق. على سبيل المثال، في المقطع الذي معنا في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. المقطع هذا أو الآيات التي معنا تمر علينا في قوله تعالى: تصير الأمور، إذا وقفنا عليها في قوله تعالى تصير، هنا ننظر إلى ما قبلها، ما قبلها ياء ساكنة ثم قبل ياء ساكنة مكسور، فنقول تصير في حالة الوقف. أما في حالة الوصل فإننا نأخذ بأصل الراء إذا كانت محركة في حركة الموجودة عليها اللي هي الضمة، تصير الأمور. أما إذا كانت الراء محركة، يعني متحركة سواء كانت بالفتح أو الضم أو الكسر، فإنها إذا كانت الراء نفسها لم تكن ساكنة بل عليها حركة ننظر إذا كان ضمة أو فتحة فإنها تفخم، وإذا كانت كسرة فإنها ترقق. على سبيل المثال، رسولا، لاحظ الراء مفتوحة في قوله تعالى: لبشر، لبشر، لاحظ الراء مكسورة ترقق في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا، رو روحا تفخم لأنها الراء نفسها مضمومة، من أمرنا، أمري، أمرنا ترقق، وغيرها من الأمثلة. يعني وكذلك المدود ننتبه لها، مثل المد المنفصل والمد المتصل، لابد أن نميز بين المد المتصل الذي هو الواجب أربع حركات والمد المنفصل الذي هو جائز يقرأ بأربع حركات أيضا، إلا أنه يقرأ بالقصر في حالة أنه أراد أن يبدأ بالقصر فإنه يلتزم بالقصر في طول ما هو يقرأ هذا المقطع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. اللهم آمين. نبدأ الآن التطبيق والاستماع. معنا عبد الله أول المشاركين في هذه الحلقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا عبد الله، تفضل، استعذ بالله. الله حيك. أبدأ شيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إن شاء الله أحسنت يا عبد الله جزاك الله خير، لكن تنبه لبعض الملحوظات خاصة أنك يعني بعض الأحيان تهمل الجانب التجويدي من أجل الترتيل ومن أجل النغم، فانتبه لهذه. على سبيل المثال أنت في قوله تعالى قلت أو من وراء حجاب، وقفت قرأت بالمد كويس، بعدين رجعت مرة ثانية قلت أو من وراء حجاب أو يرسل، هنا لا يعني أنت في البداية كويس قرأت ومديت أربع حركات، يوم جيت تعيدها مرة ثانية ما مديت، فلا بد أنك تهتم بالمد المتصل سواء بدأت به يعني إيه لا أنا عشان النفس حتى النفس المد المتصل هذا واجب، المد المتصل هذا واجب، يعني حتى لو انقطع فيك النفس يجب عليك أن ترجع وتجيبه مرة ثانية. أنت العكس، أنت قرأتها صح هم رحت رجعت مرة ثانية وقرأتها خطأ، يعني لو العكس بنقول كويس مو مشكلة أنك أخطأت هم صححت. فأبغاك تقرأ الآن أو من وراء حجاب، اقرأها كذا الآية ذي آخرها أو من وراء حجاب. طيب بارك الله فيك، أحسنت يا عبد الله جزاك الله خير. آمينك. شكرا لك يا عبد الله، في أمان الله. لأن معنا محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا المشايخ، حياك الله وبياك، تفضل الشيخ يسمعك، استعد بالله. طيب إذا تسمحوا لي، بس أول شيء أعظم شفاء هي شفاعة القرآن سبحان الله، يعني أعظم شفاء هي شفاعة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أحسنت يا محمد، جزاك الله خير. الله. بس أنت تسمحوا لي أعطيني بس ملحوظة يسيرة، طبعا حاول بقدر الإمكان أن تطبق السنة في قراءتك خاصة في القراءة التعليمية، يعني وصل الآية بالآية الأخرى هي ما فيها شيء ما يعني ما في مشكلة أنك تصل الآية بالآية اللي بعدها بنفس واحد، لكن السنة أن تقف على رأس الآية اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. جميل، شكرا لمحمد. الآن معنا همام، السلام عليكم.

الآن معنا ناصر. ناصر معنا ولا راح؟ طيب إلى أن يجهز الاتصال التالي على الرقم 011-405-2999. تفضل شيخ يوسف. بالنسبة للقراءة التركية طبعا هذه يسمونها من القراءات اللي في يعني خالية من التكلف، يعني قد يعني يعني قد يعني تعجب بعض الناس في هذه القراءة، لكنها يعني مع ميزة الاسترسال فيها والبساطة، وغالبا يعني يسمونها قراءة الأولين، هذه قراءة الأخ تركي، لكن تحتاج إلى أنه يعني قدر الإمكان أنه يضبط أحكام التجويد أكثر، يعني هو يضغم ويخفي ويمد، لكنها يعني يخل بها شوي، يعني مثل المد المتصل المفروض أنه يعطيه شوي، يعني بدل ما يصير ثلاث حركات أو يسمونها فويق الثلاث نقول له عطها أربع، مثل من نشاء من عبادنا، هو مد صحيح لكنها ضعيفة. أيضا الهمزات، يعني الهمزات تحقيق الهمزة مهم جدا، يعني في قوله تعالى نهدي به من نشاء من عبادنا، شوف الهمزة لابد أن تظهر بهذا الشكل، وإلا يعني قد يستصيغها الكثير من الناس وتعجب كثير من الناس هذه القراءة، وهي القراءة يسمونها الرتيبة أو القراءة المسترسلة، لكن نتمنى أن الأخ تركي أو غيره من يقرأون بهذه الطريقة أن يهتموا بأحكام التجويد. غالبا اللي يقرأ بهذه القراءة تكون في الصلوات، غالبا يعني في صلاة التراويح، بحيث الناس يحبون صلاة التراويح أن تكون قراءة بشكل أسرع، حتى أنهم بدون تكلف، يعني هذه الميزة في القراءة هذه أنها ما فيها تكلف، ما يجد الإنسان في جهد عالي جدا في حالة القراءة، لكنها مثل ما ذكرت لو اهتم قليلا بأحكام التجويد لأصبحت من أفضل القراءات التي يحبها الناس. الآن إلى الأحساء، معنا من هناك حمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي حمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ما شاء الله، جزاك الله خير يا حمد على هذه القراءة الخاشعة الجيدة. بس عندي ملحوظة بسيطة في قوله تعالى أو من ورائي، يعني حاول الغنة تزيدها شوي، أو من وراء. كذلك في قوله تعالى أو يرسل، الراء هنا نبهنا عليها في بداية حديثنا في مقدمة البرنامج، فقلنا الراء هنا ساكنة، لاحظ الراء لو تلاحظ أو يرسل في الآية الأولى، أو يرسل، شوف الراء ساكنة، ما قبلها إيش؟ قبل الراء الضمة، الياء المضمومة، صحيح؟ الياء المضمومة. إذا معنى ذلك إذا شفنا الراء ساكنة ونظرنا ما قبلها، إذا كان ما قبلها مضموم أو مفتوح مثل هذه نقرأها بالتفخيم، أو فنقول أو يرسل، يرسل، ما أقول يرسل، يرسل ما لا ما تصلح، فخمها أو اقرأها، شوف أو يرسل رسولا. ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك يا شيخ حمد، تلاوة خاشعة حقيقة ممتازة. الله يبارك، شكرا حياتي. شكرا أخي حمد، في أمان الله. الآن إلى أبها، معنا من هناك آسيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفعي صوتك لو تكرمتي أختي آسيا، وتفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا

ما يشاء إنه على علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري مرة ثانية ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. مرة ثانية من نشاء من عبادنا. من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. صراط الله الذي له ما في السماوات. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إلا ألا إلى الله تصير الأمور. ما شاء الله عليك ضيف الله في الصف تدرس أو لم توصل؟ ما شاء الله. بس حاول تكثر من قراءة القرآن، يعني حاول أنك تسمع كثير، حاول أنك تقرأ. ما شاء الله صوتك جميل جميل جدا، بس يحتاج لشوي أنك تكثر من قراءة القرآن والاستماع. زين. بارك الله فيك ضيف الله. شكرا لضيف الله. الآن من حفر الباطن معنا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي عبد الرحمن، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أحسنت يا عبد الرحمن، جزاك الله خير، بارك الله فيك. شكرا شكرا لك أخي عبد الرحمن. الآن من الرياض معنا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أحمد. حياكم الله. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ما شاء الله عليك يا شيخ أحمد، جزاك الله خير. أول شيء أهنيك على هالصوت، جميل صوتك الله يبارك فيك. لكن هناك بعض الملحوظات اليسيرة مثل قوله مثل في قوله تعالى بإذنه, يعني حاول الذال ساكنة ما تقول بإذ بإذنه, لا بإذنه بإذنه ما أقلقلها يعني. أيوة ما أقلقل الذال ليس محفوظة. كذلك مثلها بالضبط من أمرنا ما تقول أمرنا أمرنا, لا أمرنا أمرنا, امسك الميم كويس عشان ما تصير فيها قلقلة. كذلك في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم, لاحظ السين يعني مع التاء نحاول أن ما يعني ما نقول مستا مستا, لا مستا تا مستا أي بالضبط. كذلك صراط الله ما أقول صراطي, لا صراطي ط تقلقل الطاء تقلقلها وتخرجها حرف استعلاء صراطي وليس صراطي, لا إذا صراطي إذا ضعفت تروح هي صحيح أنها مكسورة وهي يسمونها أقل مراتب الاستعلاء أو مراتب التفخيم, لكن لا بد أن التفخيم فيها موجود ما يضعف التفخيم. إلى صراط مستقيم وإنك لا تهدي إلى وإن في قول آلاء إلى الله تصير الأمور, كذلك التاء انتبه لها ونخرجها تاء وليست ولا تأثر بالصاد فنقول طا تصير, لا تاء تصير بالضبط. أحسنت بارك الله فيك شيخ أحمد, بارك الله فيك, لا تنسونا من صلح دعاكم الله يتقبل منه ومنك. شكرا لك أخي أحمد. الآن معنا من جدة معنا محمد الآن. السلام عليكم. عليك السلام. حياك الله أخي محمد, فضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا, ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أحسنت يا محمد, جزاك الله خير على التلاوة الطيبة ما شاء الله. أمين يا جزاك الله خير يا شيخ, الله نستفد كثير منكم, جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك, شكرا لك يا محمد. بقي معنا متصل. أذكر مستمعين الكرام بأن نستقبل الاتصالات والوقت ربما يسمح بمتصل أخير إذا كان جاهز يا أخ ناصر الدخلة حتى ندرك الوقت. ونحن نقرأ من سورة الشورى من الآية 51 إلى نهاية السورة, وبالمناسبة أظن أن شيخ يوسف سنبدأ بالجزء السابع في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى, ندخل سورة فصيلت إن شاء الله. الحلقة 396 تقريبا, البرنامج قدم من حتى الآن على مدى السنوات الماضية 396 حلقة, وكنا نسير بشكل يعني بدأنا من سورة الناس الفاتحة. طبعا نحن خصصنا تقريبا من سنوات البرنامج يمكن سنتين, مجموع حلقات سنتين قرابة 100 حلقة كانت للفاتحة, ولا ربما كنا سنقرأ الآن في الجزء العاشر. كان منها أيضا خروج ميداني يعني يمكن لها دور كان في تقارير ميدانية أيضا لتعليم سورة الفاتحة. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن. معنا الآن المتصل الأخير ناصر. أهلا وسهلا, حياك الله أخي ناصر, تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا, ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان, ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا, وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم, صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض, ألا إلى الله تصير الأمور. ما شاء الله عليك يا ناصر, قراءة ما شاء الله ممتازة. الله يجزاكم خير. تبغى نعطيك ملاحظة ولا ما يحتاج؟ والله يا ليت, تفضل. طيب بس ملحوظة يسيرة كانت ممتازة حق القراية, بس يوم وقفت عند في قوله تعالى الأرض ما كان تمنيت أنك يعني أنهيت الحرف بهذه الطريقة, وما في الأرض وقفها لين يروح الصوت, يعني اكتم صوتك لين تحس الحرف انتهى خلاص, لا تقول الأرض, لا يعني حاول تقول وما في الأرض. نعم, انهي الصوت بالضاد ولا يكون فيها ض. إذا قلت معناها أنك قلقلت الحرف أو أنك خرجت عن الصفة الحقيقية في الحرف. وضعك الله يجزاك خير. الله يحفظك. شكرا لك يا ناصر على هالمشاركة المميزة. الآن معنا شريف وهو المتصل الأخير. شريف تفضل بشكل سريع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء, إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا, ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان, ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا, وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم, صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض, ألا إلى الله تصير الأمور. أحسنت يا شريف, جزاك الله خير. بس الله يبارك. تفخيم الراء في أو يرسل وليس يرسل, صير يرسل. نعم, جزاك الله خير. نعم. شكرا لشريف, شكرا لك, في أمان الله. والشكر كذلك للإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا, والمعذرة لمن لم نتمكن من استقبال اتصاله.